كائن بعد الموت. المشركين دول لا يرون ان في بعث سيكون بعد الموت، وذلك قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقالوا ويحك يا فلان، وفي روايه ويلك يا فلان. وهذا كائن، هو ده يحصل؟ وهذا كائن ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فيها جنه ونار يجزون من اعمالهم؟ قال نعم، والذي يحلف به. يعني حتى اليهود كانوا بيحلفوا بايه؟ طب ينفع ناس من امه الاسلام تحلف بالنبي وتحلف بالكعبه وتحلف بالعشره الكرام ورحمه ابي ورحمه امي؟ ينفع الكلام ده؟ يعني اليهودي ده يعني لو وقت ما كان بيقول الكلام ده كان موحد. بيقول بقى ايه اليهودي؟ والذي يحلف به لوددت ان حظي من تلك النار ان توقدوا اعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي. الكلام ده والله خطير. الراجل بيتكلم، هذا اليهودي بيتكلم عن ذكر النار، بيقول ان لو انتوا هتوقدوا اعظم تنور، التنور اللي هو ايه؟ زي الحله الكبيره كده. ان توقدوا اعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي وانا انجو من تلك النار غدا. يعني انا لو تولعوا فيا بالطريقه اللي انا قلت عليها دي وانجو من عذاب النار يوم القيامه، ده يبقى خير كبير. واني انجو من النار غدا. فقيل يا فلان فما علامه ذلك؟ ايه الدليل بقى على كلامك؟ قال نبي يبعث من ناحيه هذه البلاد، واشار الى مكه واليمن. يبقى اليهودي ده عارف ان في نبي هيبعث منين؟ من مكه صلى الله عليه وسلم، واشار بيده نحو مكه واليمن. فقالوا فمتى تراه؟ فرمى بطرفه الي. لمين؟ للصحابي اللي انا بقول عليه ده. فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أحدث القوم سنا. أنا كنت أصغر واحد من الناس اللي موجودين، وأنا أحدث الناس سنا. وقال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. لو الغلام ده اللي هو الصحابي اللي احنا بنقول عليه ده استنفذ عمره هيدرك هذا النبي الذي سيأتي. فما ذهب الليل والنهار، الصحابي ده اللي بيقول فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وانه لحي بين اظهرنا. اليهودي ده كان فين؟ كان حي، كان موجود. فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وانه لحي بين اظهرنا فآمنا به. الصحابي ده اللي بيتكلم بيقول فآمنا به. وكفر به ذلك اليهودي بغيا وحسدا، مع ان هو اللي كان بيقول لهم ايه؟ ان في نبي هيبعث. سبحان الله. فآمنا به وصدقناه وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا يا فلان ألست انت الذي قلت ما قلت واخبرتنا به؟ مش انت اللي قلت لنا عليه؟ قال ليس به. مش هو ده يا جماعه النبي اللي انا قلت لكم عليه. الامام ابن اسحاق روى حديثا في السيرة النبوية من حديث حسان بن ثابت قال والله إني لغلام يفع. يفع يعني إيه؟ 7-8 سنين كده. هو حتى بيقول في الرواية والله إني لغلام يفع ابن 7 سنين أو 8 أعقل كل ما سمعت. الحاجة اللي بسمعها أنا ببقى فاهمها، معنى كده هو واعي. إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب. الأطمة هي المكان المرتفع. يصرخ بأعلى صوته على أطمة بيثرب يا معشر يهود يا معشر يهود. حتى إذا اجتمع إليه اليهود قالوا ويلك ما لك؟ قال طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به صلى الله عليه وسلم. يبقى اليهود كانوا عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث، ولما بعث ورأوا النجم بتاعه عرفوا أن هذا النجم مختص بنبي من الأنبياء وهو النبي الخاتم. الإمام أحمد روى في مسنده حديث عن أبي صخر العقيلي قال حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل من الأعراب ده إيه؟ أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو أسلم يبقى إيه؟ يبقى صحابي. الصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. الصحابي هو كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإسلام. طيب كلمة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب ما في صحابي ممكن ما يكونش شاف النبي صلى الله عليه وسلم، زي مين؟ زي عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى اللي هو نزلت فيه الآيات بتاع سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. العلماء يقولون العلماء يقولون أن هذا الصحابي أيضا صحابي ولا يخرجه هذا من دائرة الصحبة. ليه؟ لأنه أيضا يعتبر ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه؟ تعامل معه ورأى وآمن به ومات على الإسلام. خلاص كده؟ بيقول بقى إيه، حدثني رجل من الأعراب قال جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعتي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. أنا أدور على الرجل اللي هو إيه بيدعي النبوة ده واسمع منه. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم في أقفائهم، فضلت ماشي وراهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة. رجل يهودي ناشر التوراة، يعني فتح كده الكتاب كده بين إيديه وقاعد بيقرأ فيه، ناشرا التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت. يبقى الراجل اليهودي اللي فتح التوراة ده قاعد بيقرأ في التوراة وابنه جنبه إيه؟ بيموت. زي ما في ناس كده مثلا عندنا بتعمل، يكون مثلا في حد جنبه مثلا بيحتضر ولا حاجة فبيجيب المصحف وبيقرأ فيه. خلاص؟ يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا، يعني إيه؟ أي لا. فقال ابنه اللي بيحتضر قال إيه والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا اليهودية عن أخيكم، يعني شيلوا الرجل اليهودي ده عن أخيكم الذي شهد الآن ودخل الإسلام، ثم ولي كفنه والصلاة عليه. قال ابن كثير رحمه الله اللي هو صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم وصاحب كتاب البداية والنهاية، قال ابن كثير هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. أيضا الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه دلائل النبوة، وأيضا رواه الإمام أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة. والله كتابين دول من أفضل الكتب ومن أعظم الكتب الإنسان اللي عايز يعرف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن معجزاته الباهرات يقرأ هذين الكتابين. من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، أبوها كان كبير اليهود اللي هو حيي بن أخطب، وهي السيدة صفية من أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى هي بقى بتقول ايه، قالت كنت احب ولدي ابي اليه والى عمي ابي ياسر، لم القهما قط مع ولد لهما الا اخذاني دونه. من كتر ما عمها اللي هو ابو ياسر وابوها حيي بيحبوها لما كانت صغيره، كان لو هما الاثنين كده ماشيين وقابلوا واحد سواء ابن ده وابن ده يسيبوه وياخدوها ايه، ياخدوها هي. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل فناء بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيي، غدا يعني ذهب إليه أبي حيي بن أخطب وعمي ياسر، عمي أبو ياسر بن أخطب، مغلسين. الغلس يا جماعة اللي هو بداية الصبح كده اللي بعد الفجر ده، مغلسين يعني رحيله هو الصبح كده بعد الفجر. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. شوف بقى فضلوا قاعدين بيراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الفجر لغايه غروب الشمس. بتقول بقى ايه، فاتيا كالين، الانسان الكال اللي هو ايه تعبان. خلاص كده، فاتيا كالين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. عارفين مشي الهوينا؟ عارفين الانسان كده اللي حاطط ايده في جيبه كده وماشي كده، يعني ماشي بطيئه كده. قالت فهششت اليهما، يعني قلت ايه اضحكهم كده، شايفهم ايه مهمومين، شايفهم مهمومين. قالت فهششت اليهما كما كنت اصنع، فوالله ما التفت الي واحد منهما، ده الموضوع كبير، مع ما بهما من الهم. قالت فسمعت عمي ابا ياسر وهو يقول لابي حيي بن اخطب اهو هو ده فعلا؟ قال نعم والله. قال أتعرفه وتثبته؟ قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منهم؟ يعني هو ده النبي فعلا؟ قال له اه. قال له أنت متأكد منه هو ده الصفة بتاعته؟ قال نعم. قال فما في نفسك منه؟ ها مفترض بقى انت عرفت ان ده نبي فعلا، تعمل ايه بقى؟ قال عداوته والله ما بقيت ابدا. غريب، عارفين الآية في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عارفين الكلمة دي أصلا مين اللي قالها؟ مين اللي قال الكلمة دي؟ أبو جهل. أبو جهل بيقول إيه؟ بيقول يا رب لو كان الذي أتى به محمد هذا هو الدين الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني لو شيل من العقل كده المفترض المفترض اقول يا رب لو الدين ده فعلا من عندك اقول ايه؟ اهديني ليه؟ لا، شوف الايه سبحان الله، ومن خطوره الكلمه ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سوره الانفال، واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عامل نفسه إن هو إيه؟ مش عارف. يعني هو شايف دي فعلا صفة النبي اللي هيظهر، وهو فعلا ده الزمن بتاعه، وهو قاعد مستنيه، وبعد كده أول ما يظهر نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وهؤلاء اليهود قال الله عز وجل فيهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كان لما يجي مثلا احد المشركين بتوع قريش اللي هم العرب مثلا ايه، يجي في مساله عايز يعني يعرف فيها شيء، يقول لك ايه؟ يقول لك طيب نسال الناس اللي هم ايه عندهم وحي من الله اللي هم اليهود والنصارى، يعني نسال اليهود ولا حاجه، الناس عندها علم اكثر مننا. شوف بقى، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. غريب والله، عارف ان هو النبي ومع ذلك يكفر به. فلعنة الله على الكافرين. سبب نزول الآية دي عن عاصم ابن عمر ابن قتادة، اللي هو ابن قتادة ابن النعمان احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سقطت عينه، فقئت عينه وسالت على وجنته في احدى الغزوات، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه هذه فبرئت بإذن الله، فكان يرى بها أفضل من عينه الأخرى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى إيه؟ بيقول حدثني الأشياخ منا قالوا لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، كان معنا يهود وكانوا أهل كتاب وكنا أصحاب وثن، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا إن نبيا مبعوثا الآن. لما كان المشركين في قريش يضايقوا حد من اليهود، اليهود بقى ما يضايق يقول لهم إيه؟ يقول لهم إن نبيا مبعوثا الآن قد أظل زمانه، وهو ده الزمن بتاعه، نتبعه، يعني في نؤمن به ونتبعه، فنقتلكم قتل عاد وإرم. لما يظهر النبي ده وإحنا نتبعه هنقتلكم، ده اليهود بيقولوا للمشركين هنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ده الأشياخ دول هم اللي بيقولوا، هم من الصحابة، بيقول إيه؟ بيقول اتبعناه، الأشياخ دول اللي هم من الصحابة بيقولوا فلما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروا به. اليهود دول كفروا به. غريب أمر اليهود. جماعة اليهود لن يحفظوا المواثيق مع أي إنسان على وجه الأرض، ولن يحفظوا العهود. الإنسان اللي هيحفظ العهد لو كان حفظ العهد مع الله عز وجل كان يحفظ العهد معاك، لكن ده أصلاً ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم، كل عهد كان إيه؟ بينبذ من هؤلاء القوم. بيقول إيه؟ اتبعناه وكفروا به ففينا والله وفيهم نزلت هذه الآية اللي هي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أنا هقول حديث وبعد كده هجيب دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في صحف أهل الكتاب. هذا الحديث رواه الإمام البيهقي أيضا في كتابه دلائل النبوة. قال يزيد بن رومان كان بين بني المضير وبني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين بهم في الدية قالوا اليهود نعم نعينك يا ابا القاسم. هم جايين يستعينوا بيه على ايه؟ على ديه. دي يعني ايه؟ في ناس قتلوا، فهم الناس دول يعني لما ذهب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هنعينك على الديه دي عشان ايه؟ تدفعها يعني. قالوا نعم نعينك يا ابا القاسم على ما احببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم الى بعض فقالوا انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب دار من بيوتهم قاعد، فقالوا من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك منهم عمرو بن جحاش ابن كعب، فقال أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم، فأتاه الخبر من السماء. فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وقال لأصحابه لا تبرحوا، خليكم إيه؟ خليكم مكانكم. فخرج راجعا إلى المدينة. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هنا في تقديم وتأخير، النبي هنا مفعول به منصوب بالفتحة، وأصحابه هنا هي الفاعل، يعني الصحابة هم اللي استبطأوا النبي صلى الله عليه وسلم. قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا فسألوه عنه، فقال رأيته داخلا المدينة. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه. في رواية أخرى في لهذا الحديث ذكرها أبو نعيم في دلائل النبوة، وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. عايز بس إيه يعني أذكر منها شيء. بص يا جماعة بيقول إيه، هنذكر منها جزء صغير وبعد كده نخش على إيه، على أحد الأدلة في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال لهم سلام بن مشكم، احد اليهود لما هم قالوا ايه تعالوا ايه نتفق مع بعض كده، واتفقوا ان هم ايه هيرموا على النبي صلى الله عليه وسلم صخره من فوق البيت. فقال لهم سلام بن مشكم لا تفعلوا، فوالله لا يخبرن بما هممتم به. يعني هيعرف. طب هيعرف ازاي؟ هياتيه الوحي. اذا يعني الراجل ده عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه نبي حقا سبحان الله، وانه لنقض للعهد اللي انتوا هتعملوه ده، ده نقض للعهد الذي بيننا وبينه. وجاء الوحي على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما همه. هؤلاء حاربهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الناس دي يا جماعة كانوا عارفين أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، ومع ذلك كفروا به. إحنا بنذكر ليه الكلام ده؟ لأن العداوة بيننا وبين اليهود مش عداوة على أرض ولا عداوة على مال ولا عداوة على شيء. العداوة بيننا وبين اليهود عداوة عقيدة. كل الناس دي بتشتغل بعقيده. حتى الصربيون لما كانوا يذهبون ليقتلون المسلمين في البوسنه كان احدهم يخرج من بيته، وهذا مسجل في كتب التاريخ، كان احدهم يخرج من بيته ويقول سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الارض ملؤوها رجسا، فلنبصق على القران، ده كلامهم، فلنبصق على القران ولنقطع راس كل من يؤمن بمحمد ويتبع دين الكلاب. كل الناس دي ماشيه بعقيده، والمسلم لم ينتصر على هؤلاء إلا بعقيدة. في سفر عند اليهود، السفر ده بيؤمن باليهود والنصارى، اسمه سفر إشعياء. خلاص؟ سفر يا جماعة، عشان أحد الإخوة سألني المرة اللي فاتت قال بيقول لي يعني إيه سفر؟ فقلت له السفر ده يعني إيه حاجة زي السورة عندنا كده، لأن القرآن مقسم إلى 114 سورة. هم عندهم الكتب بتاعتهم مقسمة إلى إيه؟ إلى أسفار كده. خلاص كده؟ فالسفر ده حاجة زي السورة كده عندنا. في سفر اسمه إشعياء في الفصل رقم 21 في الفقرة رقم من أول الفقرة رقم 13، شوف النص بيقول إيه؟ وحي من جهة بلاد العرب. النص بيقول إيه؟ وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدادنيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان. اللي مركز معايا هيعرف النص ده بيتكلم عن أنهي فترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا حاجة تانية، بس ايه اسمعوا النبوءة واللي مركز فيها ان شاء الله هيعرف دي بتتكلم عن ايه. وحي من جهة بلاد العرب، في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الدادنيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان، فإنهم يا سكان أرض تيماء يا يا سكان أرض ثيماء وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيف قد هربوا. ركزوا، فإنهم من أمام السيف قد هربوا، من أمام السيف المسلول، ومن أمام القوس المشدودة، ومن أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير: يفنى كل مجد قيدار، وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. حد لمس كده؟ لا يا جماعة، بيقول هاتوا ماء لملاقات العطشان فإنهم من أمام السيف قد هربوا. اللي في الغزوة دي بيهرب من السيف ولا بيقبل على السيف؟ بيقبل، ده داخل حارب. ها؟ طب ناس فروا، ناس هربوا من مكان يا جماعة. لا، ها؟ واحد على الأحزاب، مين يزود؟ لا ولا لا، لا الهجرة، الهجرة. مش الصحابة هربوا من أمام السيف؟ صح. مشكلة المشركين في مكة يعذبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني بقى النص بيقول إيه؟ وحي من جهة بلاد العرب. في وحي من جهة بلاد العرب، خلاص. في الوعي في بلاد العرب: تبيتين يا قوافل الدادنيين، هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا سكان أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه فإنهم من أمام السيف قد هربوا، ومن أمام السيف المسلول، من أمام القوس المشدودة، من أمام شدة الحرب. فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير: يفنى كل مجد قيدار. مين قيدار بقى؟ القيدار هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه الدليل على كلامي؟ الكتب بتاعته. في كتاب اسمه قاموس الكتاب المقدس. القاموس ده اللي عمله 27 عالم مسيحي، خلاص كده؟ 27 عالم نصراني. في صفحة رقم 27 بيقولوا إيه عن إيه؟ عن تيماء الأول. عن تيماء، هو النص بيقول: يا سكان أرض تيماء. بيقول إيه؟ تيماء قبيلة إسماعيلية. يعني إيه قبيلة إسماعيلية؟ من بني إسماعيل. من إسماعيل؟ جد النبي الأكبر صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليهما وسلم، خلاص؟ تسلسلت من تيماء فكانت تقطن بلاد العرب. يبقى القبيلة دي كانت تقطن فين؟ تسكن فين؟ في بلاد العرب. تيماء، وبعد كده إيه؟ بيتكلم بيقول إيه؟ وتيماء في بلاد العرب في منتصف الطريق بين دمشق ومكة، خلاص؟ في كتاب المحيط الجامع لعالم برضو مصراني اسمه بولس الفغالي، صفحة رقم 319، بيقول إيه؟ تيماء أحد أبناء إسماعيل الاثني عشر، وإحدى العشائر العربية. وبيقول إن تيماء دي هي واحة في الجزيرة العربية. يعني هو هنا كده قال إيه؟ قال إن هي اسم واحة في الجزيرة العربية، وقال كمان إنها اسم أحد أبناء بني إسماعيل. برضو دائرة المعارف الكتابية برضو بتقول نفس الكلام وكده والكلام ده. طيب نيجي بقى على إيه؟ على ددان، اللي هي بيقول إيه؟ في الوعر في بلاد العرب: تبيتنا يا قوافل الدادنيين. إيه هي بقى ددان دي؟ برضو قاموس الكتاب المقدس صفحة رقم 370، والمعيد الجامع صفحة رقم 537، بيقول إيه؟ ددان اسم لشعب كوشي، وربما كان نسلهم أو كان سكنهم في وقت ما بالقرب من رعمة في جنوب الجزيرة العربية. هم من نسل إبراهيم من قطورة زوجته، من زوجته، واحدة اسمها قطورة من زوجات نبينا إبراهيم عليه السلام، وكانوا من بلاد العرب، خلاص كده. وبيقول إن اسمها الحديث، اللي هي إيه ددان دي، اسمها الحديث اسمها العلا. الحتة دي موجودة إلى الآن في السعودية بنفس الاسم، اسمها العلا، خلاص كده. نفس الكلام برضو قالته برضو دائرة المعارف الكتابية. قيدار بقى، قاموس الكتاب المقدس، دائرة المعارف الكتابية، والمحيط الجامع بيقولوا إيه؟ هو ابن إسماعيل، وهو أب لأشهر قبائل العرب، وتسمى بلادهم أيضا قيدار، وإنهم يضربون القوس بمهارة. قيدار دول اللي هم بني إسماعيل يضربون القوس إيه؟ بمهارة. اسمع بقى الحديث ده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري حديث رقم 2899 عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون. ينتضلون يعني إيه؟ بيضربوا بالسهام كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. دائرة المعارف وقاموس الكتاب المقدس ومحيط الجامع بيقولوا إيه؟ بيقولوا ايه؟ وكانوا يضربون القوس بمهاره. القبائل دي اللي هي ايه؟ اولاد اسماعيل عليه السلام، كانوا اللي هم قدار يضربون القوس بمهاره. خلاص كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بيقول ايه؟ بيقول للصحابه ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. حديثا نكمله، لان في ادب عالي من ادب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعه الناس دول كانوا مؤدبين ازاي مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنختم بيها ان شاء الله. ارموا وانا مع بني فلان، قال لهم ارموا فان اباكم كان راميا، ارموا وانا مع بني فلان، يعني هم فريقين. خلاص كده؟ بيتدربوا يعني على رمي القوس، فقال لهم ارموا وانا هبقى ايه مع بني فلان، ايه؟ يعني زي مسابقه كده يعني. خلاص؟ فامسك احد الفريقين بايديهم، يعني ايه؟ ما رضيوش ايه؟ يرموا ايه؟ يرموا بالقوس على الهدف اللي هم مجهزينه ده يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ انتوا وقفتوا ليه؟ قالوا: كيف نرمي وانت معهم؟ شوف الادب العالي، يعني ازاي يا رسول الله يعني احنا ندخل في مسابقه مع ناس انت نفسك معاهم؟ ما تجيش. والله ادب عالي لا يستشعره الا من امتلأ قلبه حبا ووفاء ويعني وحبا فعلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف نرمي وانت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فانا معكم كلكم. ارموا انا معكم كلكم. شفت ادب الصحابه العالي؟ المهم يا جماعه، اليهود وغير اليهود كمان يعرفون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم. هو كده يشوفه يعرف ان هذا هو النبي الخاتم. عبد الله بن سلام نفسه لما بيقول هو كان حبر احبار اليهود، اول ما راى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت الى محمد فنظرت في وجهه فرأيت أن وجهه ليس بوجه كذاب. كذاب بيبان عليه. خلاص كده؟ يبقى اليهود كانوا يعرفون نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. بكره هنذكر النبوءة إن شاء الله تاني، وبرضه نذكر موقف لليهود أو موقفين أرادوا فيه قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.